نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون فأنا يؤفكون بسم الله الرحمن الرحيم إن أرضي واسعة يتوكلون في المشاق ميرون نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وهو السميع العليم وكأي وهو السميع العليم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفقون الله الله الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر يقولون الله الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون نعمة يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى Yeah. الغديد بمركز مدينة محمد السمنة. أيها السادة.